بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح ابن خزيمة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن خزيمة هو محمد ابن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري الحافظ الحجة الفقيه أبو بكر السلمي الشافعي. قال الذهبي: ابن خزيمة شيخ الإسلام وإمام الأئمة وصاحب التصانيف. ولد سنة 23 و200 للهجرة بنيسابور، وعني في حدثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان. ولما أراد ابن خزيمة أن يرتحل لسماع الحديث النبوي من الرواة والمحدثين في العالم الإسلامي، استأذن أباه ولكنه لم يأذن له، وأجابه بقوله: يا بني، اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك. يقول ابن خزيمة: فاستظهرت القرآن كله فأذن لي بعد ذلك. ولا عجب في هذا، فالقرآن الكريم هو أساس العلم بالإسلام ومصدره الأول. بعد ذلك قام ابن خزيمة برحلاته العلمية وهو في 17 من عمره، وقد اتسعت رحلاته العلمية حتى شملت العواصم الإسلامية كلها تقريبا، فسمع الحديث من كبار المحدثين فيها، ومنهم البخاري ومسلم وإسحاق ابن راهوي وغيرهم، كما حدث عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين. وقد أثنى على ابن خزيمة كثير من العلماء، فهذا ابن حبان يقول إن ابن خزيمة يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح حتى كأن السنن بين عينيه. وقال ابن أبي حاتم: هو إمام يقتدى به. وكان ابن خزيمة يحفظ المسائل الفقهية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحفظ القارئ السور من القرآن الكريم. وقال الدارقطني: كان ابن خزيمة إماما ثبتا. وقال الحاكم: فضائل إمام الأئمة ابن خزيمة عندي مجموعة في أوراق كثيرة، ومصنفاته تزيد على 140 كتابا سوى المسائل، والمسائل المصنفة أكثر من 100 جزء. ومن كتبه هذه كتاب الأشربة والبيوع والإمامة والبر والصلة، وكتاب الأهوال ونعيم الجنة والنار والإيمان، وكتاب التفسير والتوبة والتوكل والجهاد والدعاء والصدقات، إلى غير ذلك من كتب. ولكن يبدو أن ما وصل إلينا قليل جدا مما ذكره الحاكم النيسابوري من كتبه. فلابن خزيمة الآن كتاب التوحيد وهو مطبوع، وكتاب الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق. وأبرز هذه المؤلفات جميعا والذي يقع في مقدمتها هو صحيح ابن خزيمة. ولكن هل أطلق ابن خزيمة على مصنفه هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه عبارة الصحيح؟ يجيبنا عن هذا التساؤل الدكتور محمد مصطفى الأعظمي أستاذ الحديث النبوي بجامعة الملك سعود، فيقول: لم يرد في قائمة مؤلفات ابن خزيمة اسم لصحيح ابن خزيمة، ولم يشر ابن خزيمة نفسه إلى هذا المصنف في كتاب التوحيد رغم مكانة هذا الكتاب بين مؤلفاته، فما هو السر؟ يقول الدكتور الأعظمي: في الواقع إن ابن خزيمة لم يسمي كتابه باسم الصحيح، بل إن البخاري نفسه لم يسمي كتابه بصحيح البخاري، بل سماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ولم يسمي ابن حبان كتابه صحيح ابن حبان، بل سمى كتابه المسند الصحيح على التقسيم والأنواع. وهكذا فعل ابن خزيمة، فقد سمى كتابه بمختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الكتب جميعا اشتهرت مؤخرا باسم الصحيح، ولم أجد واحدا أو أحدا من المتقدمين سمى كتاب ابن خزيمة باسم الصحيح، بل إن سبط ابن خزيمة وهو محمد ابن الفضل وهو آخر من روى عنه يذكر أنه روى عنه مختصر المختصر وغيره، حتى أن الذهبية في كتابه سير أعلام النبلاء يقول: وقد سمعنا مختصر المختصر له عاليا. أما الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 للهجرة فلم يسمي اسم الكتاب، ولكنه ذكره في معرض ما حقه التقديم في السماع، فقال: أحقها بالتقديم كتاب الصحيحين للبخاري ومسلم، وكتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، الذي يشترط على نفسه في هذا الكتاب إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن الصلاح المتوفى سنة 43 و600 الهجرة هذا الكتاب في من اشترط جمع الصحيح في كتبه، فقال: ككتاب ابن خزيمة. ولهذا يبدو أنه في وقت متأخر نسبيا بدأ يشتهر الكتاب باسم صحيح ابن خزيمة. فالمنذري مثلا وهو متوفى سنة 56 و600 الهجرة ذكر في كتابه الترغيب والترهيب روايات عن ابن خزيمة، فقال: رواه ابن خزيمة في صحيحه. وهكذا درج طائفة من العلماء على تسميته بصحيح ابن خزيمة. ويبدو أن ابن خزيمة قد اختصر صحيحه هذا من كتاب كبير له في الحديث النبوي، لأننا نجده يقول مثلا: كتاب الوضوء أو كتاب الصلاة، مختصر المختصر من المسند الصحيح. وقد أملى ابن خزيمة صحيحه هذا، وإن شئت فقل مختصرة، إملاء على تلامذته. وقد كان شديد التحري في اختياره للأحاديث، فيقول مثلا: إنني لا أحتج بفلان لسوء حفظه. هذا التثبت والتحري والدقة في اختيار ابن خزيمة للأحاديث النبوية جعل لصحيحه مكانة مرموقة. يقول أحمد شاكر: إن صحيح ابن خزيمة والمسند الصحيح على التقاسيم والأنواع لابن حبان، والمستدرك للحاكم على الصحيحين، وهذه الكتب الثلاثة هي أهم الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد بعد الصحيحين البخاري ومسلم. وقد رتب علماء هذا الفن ونقاده هذه الكتب الثلاثة التي التزم مؤلفوها رواية الصحيح من الحديث وحده، أعني الصحيح المجرد بعد الصحيحين البخاري ومسلم، على الترتيب الآتي: صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، المستدرك للحاكم، ترجيحا منهم لكل كتاب منها على ما بعده في التزام الصحيح المجرد، وإن وافق هذا مصادفة ترتيبهم الزمني عن غير قصد إليه. ويبين ابن الصلاح في مقدمة كتابه المعروف بمقدمة ابن الصلاح، يبين الكتب التي يستفيد منها طالب الحديث الزيادة في الصحيح على ما في الصحيحين، فيقول: ويكفي مجرد لكونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيحة فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة. ويعلق الأعظمي فيقول: إن صحيح ابن خزيمة ليس كالصحيحين، بحيث يمكن القول إن كل ما فيه هو الصحيح، بل فيه ما هو دون درجة الصحيح، وليس هو مشتملا على الأحاديث الصحيحة والحسنة فحسب، بل يشتمل كذلك على أحاديث ضعيفة أيضا، إلا أن نسبتها ضئيلة جدا إذا قرنت بالأحاديث الصحيحة والحسنة، وتكاد لا توجد أحاديث واهية أو التي فيها ضعف شديد إلا نادرا. ويذكر الدكتور محمد مصطفى الأعظمي هذا لأنه هو الذي قام بتحقيق صحيح ابن خزيمة من مخطوطة فريدة محفوظة في مكتبة أحمد الثالث بإسطنبول بتركيا، ثم علق الأعظم على هذا الكتاب وخرج أحاديثه وقدم له. وصحيح ابن خزيمة أحد كتابين نال بهما الدكتور الأعظم جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية. ولك أن تعلم أن صحيح ابن خزيمة مصنف على أبواب الفقه، وهو مطبوع ومتداول في 4 أجزاء. توفي ابن خزيمة رحمه الله تعالى سنة 1300 هجرية، حيث عاش 89 سنة. لقد كان ابن خزيمة شديد التحري عن الحديث الصحيح، شديدا في اختيار المرويات، شديد التمسك بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.